الله أكبر. الله أكبر. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا

النبش الصبر، النبش الصبر سمعية كده والنبش. الله خليك، الله يكرمك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والله انت عدنان يا شيخ مصطفى. قال ازاي دي؟ الله يكرمك يا شيخ مصطفى. طب والنبي يا شيخ مصطفى تاني؟ جات النبي. ادي اللي زي ما انا بص اوعى والله. طيب. الله اللي جات لي. الله يكرمك يا شيخ مصطفى. هي هي والنبي. هي دي. السلام السلام. ده العود الاصل حلو والله العظيم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن الله والله والله ما حد يقدر يقول الحته دي ولا عم احمد لما يطلقها والله. يا سلام هنا إذ فالجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجر